العلم العلم مهم جدا في حياة الإنسان كما ذكرت، بدونه لا يستطيع أن يحقق هذه الإنجازات الحضارية المتواجدة في أي مجال من المجالات وأي ميدان من الميادين. طبعا ما فيش إنسان أو جماعة واحدة أو مجتمع واحد أو دولة واحدة عندها كل شيء، وإنما لابد أن يعتمد على بعض. ونجد بهذه الصورة الحضارة اللي على الكرة الأرضية اللي احنا عايشينها، المواد الخام في قارة أفريقيا على سبيل المثال، البترول في دول الخليج، وهكذا باقي الثروات المعدنية والثروات الطبيعية والثروات البشرية في دول مختلفة بيتعاونوا مع بعض وبينجزوا الإنجازات اللي بتحقق في كل دولة. وكذلك الأفراد، أفراد لابد كل واحد يهتم بشيء معين ويبرع فيه. فالطبيب أو يبرع في الطب، في المهندس، في الهندسة، العالم في علوم العلوم المختلفة، الإداري في إدارته، الكاتب في كتبه، وهكذا. وبهذه الصورة لما بيكون فائض بيتوزع على الآخرين، بيأدي احتياجاته أولا ثم يوزع على الآخرين ويحصل نوع من التبادل. وهذه هي الحياة بصعوباتها وتعقيداتها اللي أصبحنا نعيشها، وهذه ما وصلنا إليه. الفرق بين الإنسان والحيوان العلم. الإنسان بيستطيع أن هو يستفيد من كل شيء حواليه، والحيوان لا يستطيع أن يستفيد من كل شيء إلا أنه يفترس ويتنسل، أكل وشرب وذرية زيه، خلاف ذلك ما يستطيعش أن يعمل شيء آخر. لكن الإنسان يستطيع أن يعمل هذه الأشياء كلها بجانب العلم اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى له. علم الإنسان ما لم يعلم، وعلم علم الإنسان أسماء كلها، علم الأسماء كلها. فمن خلال هذا العلم يستطيع أن هو يتحكم ويتأقلم مع ما حوله من طبيعة ومن كائنات ومن متغيرات ومن تطورات ومن أحداث، ولا يسير في طريقه، يؤدي مهامه المختلفة، وعنده مؤشرات لنجاحه والفشل وتطوره وإزهاره وخسائره وما يحققه من إنجازات، وكل تلك المؤشرات يستطيع أنه هو يدرك ما قد يحدث في أشياء زي تاريخ الانتهاء بتاع الأكل والشرب، الأسعار، قيمة هذه، قيمة الأشياء، تكوينات الأشياء، عناصرها، إلى أن وصل للذرة التي لا نراها ولكن بحقها بها أشياء كثيرة جدا، ومنها الأسلحة، ومنها يعني الأشياء اللي تفيد والأشياء اللي تضر. وما أكثر هذه الأشياء الخفية التي يستفيد منها الإنسان، زي موجات الراديو واللاسلكي والأشعات المختلفة، أهو متواجدة، الإرسال التلفزيوني، أشياء خفية ولكنها يراها الإنسان بعقله وليس بعينه.